الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند بيتي الزواوي اللذين جمع فيهما الجمل التي لها محل من الإعراب، وهما قوله: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صوت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست. والجمل التي لها محل من الإعراب كما سبق سبع. الجملة الأولى هي الجملة الواقعة خبرا، وهي أربعة أنواع. النوع الأول التي وقعت خبرا لمبتدأ. ما مثال الجملة التي وقعت خبرا لمبتدأ في بيتي الزواوي؟ ظنني. أحسنت. ظنني هذه الجملة خبر لمبتدأ من، ولها مثال آخر في بيتيه. يعلم. أحسنت. فالله يعلم. يعلم هذه الجملة خبر لمبتدأ اسم كريم. أحسنت. ما مثال الجملة في الواقعة خبرا لإن؟ ست. أحسنت. خبر كان؟ كدت. أحسنت. خبر كاد؟ أقول. أحسنت. الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة حالا، ما مثالها؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما مثالها في بيتي الزواوي؟ أنوي الخير. أنوي الخير. أحسنت. الثالثة الواقعة مفعولة، وهي أربعة. الأولى من الواقعة مفعولة المحكية بالقول، ما مثالها في بيتي الزواوي؟ إني ست. أحسنت. والثانية الواقعة مفعولا علق عنها العامل، ما مثالها؟ كنت. كدت. كنت. أحسنت. كنت. والثالثة الواقعة خبرا ثالثا لأعلم، ما مثالها؟ ظهر. ظهر. أحسنت. من ظني أعلمته فضلي ظهر. أحسنت. ظهر هذه الجملة هي المفعول الثالث لأعلم. والرابعة الواقعة خبرا ثانيا لظن، ما مثالها؟ شيخنا. نعم. أعلمته. أحسنت. نعم، تفضل شيخ توكل. السلام عليكم. الجملة ظهر فقط أو فضلي ظهر؟ فضلي هذا المفعول الثاني. أعلمته فضلي ظهر. أعلمته فعل وفاعل مفعول أول وهو الهاء، فضلي مفعول ثان، ظهر هي الجملة، هذه الجملة هي المفعول الثالث. جزاكم الله خير. وإياكم. الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة مضافا إليه، أين هي في بيتي الزواوي؟ صوت. أحسنت. الخامسة الواقعة جواب شرط جازم مقرونة بالفاء، الله يعلم. الله يعلم. الله يعلم. أحسنت. السادسة التابعة لمفرد استنارة. استنارة. أحسنت. السابعة التابعة لجملة زهر. زهر. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. بعد ذلك نريد أن نعرب الجمل في البيتين على ترتيب ورودها فيه. من ظنني، جملة في ظنني، ما إعرابها؟ في محل رفع الخبر. أحسنت. أعلمته. في محل نصب خبر ثاني لظن. في محل نصب ماذا؟ خبر ثاني لظن. أو مفعول ثاني لظن. مفعول. نعم. مفعول ثاني لظن. أحسنت. ظهر فضلي ظهر. ظهر مفعول. أعلم محل نصب مفعول. نعم. أحسنتم. أحسنت. هذا المفعول الثالث لأعلم. إذ صغت. صغت في محل جر مضاف إليه. أحسنت. إذ صغت نظما استنار. استنار محل نصب النعت نظم. أحسنت. أحسنت، هذه تحتاج أثني مفرد. زهر زهر معطوف على استنارة محل نصب. أحسنت صحيح، هذه تابعات بجملة استنارة محلها النصب. فالله يعلم، الله يعلم هذه الجملة مبتدأ في محل جواب الشرط. نعم أحسنت، جواب الشرط محلها الجزم. جملة يعلم في محل رفع خبر. أحسنت، فالله يعلم أكنت. جملة كنت سدد مسد مفعولي يعلم. نعم أحسنت، فهي في محل نصب، نصب مفعول علق عنها العامل بالاستفهام بالهمزة. كدت في محل نصب خبر كنت. أحسنت، كنت في محل نصب خبر كان. أقول في محل نصب خبر كدت خبر كاد. أحسنت، أنوي الخيرة نقول القول محل نصب من حال. حال أحسنت، في محل نصب من حال. إني ست، جملة إني ست في محل نصب من مقول القول. نعم أحسنت، هذه الجملة هي مقول القول. ست في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن، وهذان البيتان كما سبق يدلان على غاية براعة الناظم في النظم رحمه الله. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع: في الابتداء سمها استئنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جر بها لا يجري إذ لا تعلق حروف الجر، عن عمل وبعدها مكسورة، إن أتت وفتحها مجرورة، وصلة اسم أو لحرف، والتي بين شيئين لبيان عنتي، والاعتراض جائز بأكثر من جملة، والفارسي حضر، وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة، أي غير مخبر بها عن مضمر شأن، وقل بحسب المفسر، وفي جواب قسم لذا منع زيد لأكرمنه لكن دفع، إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد للجواب وحده، والشرط لم يجزم كلولا لو إذا، أو جازم خال من الفاء أو إذا، أو إن أتت تتبع فاقد المحل، أو إن أتت تتبع فاقد المحل، والواو لا للحال بل للعطف حل، آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه المسألة الثالثة، وهي في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. لما فرغ من بيان الجمل التي لها محل من الإعراب أتبعها بضدها، وهي التي لا محل لها. ما ضابط الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ التي لا يصلح أن تؤول بمفرد. أحسنت، لا يقع موقعها المفرد، ضابطها هي التي لا يقع موقعها المفرد، وقد ضبط هذا بالعد فقال: وهي سبع، في ابتداء سمها استئنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الابتدائية، وتسمى المستأنفة أيضا، وهذه التسمية أحسن، لأن الابتدائية تصدق على كل جملة صدرت لمبتدأ ولو كان لها محل. مثلا زيد أبوه قائم، أبوه قائم قد تسمى ابتدائية لأنها صدرت مبتدأ وهي لها محل من الإعراب كما سبق، هي في محل رفع خبر لمبتدأ، لذلك التسمية بالمستأنفة أحسن. مثالها قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هذه جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وهكذا كل أوائل السور. ونحو قوله تعالى: إن العزة لله جميعا، بعد قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، جملة إن العزة لله جميعا منقاطعة عما قبلها، لذلك وضعت على ما قبلها علامة الوقف اللازم. ولا يحزنك قولهم، هنا الميم علامة الوقف اللازم، ثم إن العزة لله جميعا. وبهذا يتبين لك أن الجملة المستأنفة نوعان، المفتتح بها الكلام كوائل السور، هذا النوع الأول، والنوع الآخر المنقاطعة عما قبلها في اللفظ. ومن الجملة الاستئنافية الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، وهي التي ذكرها الناظم في قوله وبعد حتى، وهي الابتدائية، أي بعد حتى الابتدائية، لأن حتى كما سيأتي إن شاء الله تأتي ابتدائية وجارة وعاطفة. ومن مثل حتى الابتدائية قول جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى ماء دجلة أشكلوا. ما الجملة الاستئنافية هنا؟ ماء دجلة أشكلوا، أحسنت، ماء دجلة أشكلوا. وقال الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه وابن دروستويه بضم الدار والراء وفتح التاء، له تصحيح الفصيح وشرحه، قال: إن الجملة بعد حتى هذه في موضع جر بحتى، فجملة ماء دجلة أشكل في محل جر بحتى عندهما. وخالفه الجمهور، الناظم أشار إلى هذا بقوله: وقول من جر بها وهما الزجاج وابن دروستويه لا يجري، أي أنه مردود، مردود بأمرين: الأول إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، هذا الوجه الأول الذي يرد به على قول الزجاج وابن دروستويه. من يبينه؟ كيف يكون هذا ردا على قول من جر بها؟ حروف الجر لا تعلق عن العمل، حيثما جاءت تجر. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. ما معنى التعليق؟ إبطال عملها لفظا لا محل. أحسنت، بارك الله فيكم. لو كانت حرف جر لقيل حتى ماء بالجر، والرواية بالرفع على ابتداء الخبر حتى ماء دجلة أشكلوا، والعدول إلى العمل في محل الجملة نوع من التعليق، والتعليق عن العمل من خواص الأفعال، فالحروف لا تعلق، وكذلك الأسماء لا تعلق عن العمل ولا تدخل على الجمل، وإنما تدخل على المفردات حتى مطلع الفجر، أو على ما في تأويل المفردات حتى يرجع إلينا موسى، أي حتى رجوع موسى. نعم، إذن هذا الأول، أن حروف الجر لا تعلق عن العمل. والثاني هو الذي ذكره في قوله: وبعدها مكسورة إن أتت وفتحها مجرورة. الوجه الثاني أن حتى هذه ليست حرف جر لوجوب كسر همزة إن بعدها، في نحو قولك: مريض زين حتى إنهم لا يرجونه، بكسر همزة إن. ولو كانت حرف جر لفتحت الهمزة، لأن القاعدة أنه إذا دخل حرف الجر على إن فتحت همزتها، نحو قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. فلما لم تفتح الهمزة بعد حتى إنهم لا يرجونه، فلما لم تفتح الهمزة بعد حتى علمنا أنها ليست جارة، يعني قاعدة أنه إذا دخل حرف الجر على إن فتحت همزتها، فلما لم تفتح همزتها علمنا أن حتى ليست حرف جر في قولهم مريض زيد حتى إنهم لا يرجونه. هذا معنى قول الناظم: وقول من جر بها لا يجري، قول من جر بها أي الزجاج وابن دروستويه لا يجري، مردود بأمرين: الأول إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، والآخر وبعدها مكسورة إن أتت وفتحها مجرورة. أي والحال أن القاعدة أنه إذا دخل على إن حرف الجر فتحت همزتها، فلما لم تفتح همزة إن بعد حتى في قولهم حتى إنهم لا يرجونه علمنا أنها ليست جارة، فبطل مذهب الزجاج وابن الدروسوي في قولهما إن حتى لا تقع ابتدائية، وأن الجملة بعدها في المثال المذكور حتى ما أدجت أشكله في محل جر بحتى. ثم قال وصيلة اسم أو لحرف، هذه الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي صيلة الموصول، الجملة الواقعة صيلة لاسم أو حرف. مثال الجملة الواقعة صيلة لاسم أن يقال جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، قام أبوه لا محل لها من الإعراب لأنها صيلة لاسم الموصول الذي. مثال الواقعة تي صيلة لحرف نحو عجبت مما قمت، قمت لا محل لها من إعراب لأنها واقعة صيلة للموصول الحرفي ما. والكلام هنا عن صيغة الموصول، وهذا لا يمنع أن يكون الاسم الموصول معربا. مثلا في المثال السابق جاء الذي قام أبوه، الذي له محل من الإعراب، محله الرفع هو فاعل جاء. الكلام عن صيغة الموصول ليس عن الموصول، صيغة الموصول الذي هو قام أبوه هذه لا محل لها من الإعراب. وفي قوله تعالى إن الذين آمنوا، أين صيغة الموصول؟ آمنوا، آمنوا أحسنت، آمنوا هي صيغة موصول لا محل من الإعراب. أما الذين فهو اسم موصول محله النصب لأنه اسم إن. ثم قال رحمه الله والتي بين شيئين، هكذا للوزن أصلها شيئين، لبيان عنتي. الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المعترضة بين شيئين، تقع بين شيئين متلازمين للتسديد أو التبيين، للتسديد أي للتقوية أو للتبيين للإيضاح، تفصل بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وبين الموصوف وصفته، أي بين شيئين مترابطين يقتضي كل منهما الآخر. وقد أدى في المغني منها 17 موضعا. إذا قلت مثلا زيد حفظك الله مسافر، زيد حفظك الله مسافر، فجملة حفظك الله جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار، ولم تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه. وأغراض الجملة الاعتراضية محل بحثها علم المعاني في علم البلاغة. المقصود أن الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب، ومن مثلها قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قوله تعالى إنه لقرآن كريم هذا جواب فلا أقسم بمواقع النجوم، وما بينهما وهو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراض لا محل له من الإعراب. وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو قوله تعالى لو تعلمون وإنه لقسم عظيم، ولو تعلمون هذه جملة معترضة بين الموصوف وصفته، بين قسم وعظيم. هذا قوله رحمه الله والتي بين شيئين لبيان عنتي. ثم قال والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضر، يقول إنه يجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا للفارسي وهو أبو علي. ومنه قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. أصل الكلام ووصينا الإنسان بوالديه أن يشكر لي ولوالديك، اعترض لبيان عظيم حق الأم بهاتين الجملتين وهما حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقد قال ابن الأثير رحمه الله في المثل السائر ألا ترى إلى هذا الاعتراض الذي قد طبق مفصل البلاغة. ومنه قوله تعالى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. أصل الكلام قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم، وهنا جملتان معترضتان والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أما على قراءتي والله أعلم بما وضعت فلا تكون اعتراضية، تكون تتمة لكلامها وتكون جملة المعترضة هي وليس ذكر كالأنثى. إذن يجوز الاعتراض بجملة واحدة محل اتفاق، ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة عند الجمهور خلافا لأبي علي الفارسي، والوقوع أدل دليل على الجواز، وقد وقع ذلك في الآيتين السابقتين: وصين الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، هذه الجملة المعترضة الأولى، وفصاله في عامين، هذه الجملة المعترضة الثانية، أن يشكر لي. وكذلك في قوله تعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه الجملة المعترضة الأولى، وليس الذكر كالأنثى، هذه الجملة المعترضة الثانية، وإني سميتها مريم، هذا قوله: والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضر. وليس من الاعتراض بأكثر من جملة قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، بل هو اعتراض بجملة واحدة وفي أثنائها اعتراض. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه جملة معترضة، وفي أثنائها جملة معترضة أيضا وهي لو تعلمون. ثم قال رحمه الله: وذات تفسير، أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة، أي غير مخبر بها عن مضمر شأن، وقل بحسب المفسر. الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة التفسيرية، وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، وهي الفضلة التي ليست عمدة الكاشفة لحقيقة ما تليه. مثالها قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أين الجملة التفسيرية؟ خلقه من تراب. أحسنت، خلقه من تراب، هذه مفسرة لحقيقة ما تلف، فهي مفسرة لمثل آدم، فلا محل لها من الإعراب. وقوله في التعريف: هي الفضلة، وهو معنى قول الناظم غير عمدة، فسره الناظم بقوله: أي غير مخبر بها عن مضمري شأن. فقولهم فضلة أو هي غير عمدة يخرج الجملة المفسرة لضمير الشأن، فإنها مفسرة له ولها محل من الإعراب باتفاق، لأنها خبر عن ضمير الشأن، والأصل في الخبر الإفراد، فهي من حيث كونها خبرا تقع موقع المفرد، نحو هو زيد قائم. جملة زيد قائم هي تفسر ضمير الشأن هو، فهي خبر عن ضمير الشأن، ولها محل من الإعراب باتفاق، محلها الرفع هي الخبر. ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد، هو ضمير الشأن مبتدأ، والجملة بعده مفسرة له، خبر عنه محلها الرفع. فهذه خرجت بقولهم الفضلة، بقولهم في تعريف تفسيرية الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، بقولهم الفضلة وبقول الناظم غير عمدة. قال رحمه الله: وقل بحسب المفسر، وقل بحسب المفسر، يعني هذه إشارة إلى قول أبي علي الشلوبين من نحاة الأندلس، فإنه يقول: إن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، فإن كان لما تفسره محل فلها محل من الإعراب، وإن كان ليس لما تفسره محل، الذي تفسره ليس له محل من الإعراب، فهي ليس لها محل من الإعراب. نأخذ مثال لكل حاتم حاتم. مثال التي لا محل لما تفسره: ضربته من زيدا ضربته، زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، ضربت زيدا، هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها. أحسنت، لماذا؟ لأنها ابتدائية. أحسنتم، لأنها مستأنفة أو ابتدائية، فكذلك تفسيرها، كذلك ضربته لا محل لها من الإعراب، لماذا؟ لأنها فسرت ما لا محل لها من الإعراب. ومثال الذي لما تفسره محل نحو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، التقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقنا مفسرة لخلقنا المقدرة إنا خلقنا، وخلقنا في إنا خلقنا محلها الرفع هي خبر إنا، فكذلك المذكورة المفسرة محلها الرفع. ومن ذلك زيد الخبز يأكله، أصله زيد يأكل الخبز يأكله في محل رفع لأنه مفسر للجملة المحذوفة زيد يأكل الخبز، يأكل هذه محلها الرفع خبر مبتدأ. واستدل بعضهم بقول الشاعر فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن، أصل الكلام فمن نؤمن أي نحن نؤمنه، فظهر الجزم في الفعل المفسر للفعل المحذوف، قالوا فهذا يدل على صحة قول أبي عدي الشلوبين، لكن لا يصح اعتراض الشلوبين بل في كل أمثلته نظر، كما ذكر الأزهري في موصي الطلاب شرح قواعد الإعراب، لأن جملة الاشتغال ليست جملة تفسيرية في الاصطلاح، نعم يحصل بها التفسير في اللغة لكنها ليست جملة تفسيرية في الاصطلاح. وقد رد ابن هشام قول ابن الشلوبين في المغني، فالمعتمد ما صدر به الناظم من أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. ثم قال رحمه الله وفي جواب قسم لذا منع زيد لا أكرمنه لكن دفع، إذ جملة القسم ما بعده خبر زيد للجواب وحده. الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الواقعة جوابا للقسم، نحو قوله تعالى إنك لمن المرسلين بعد قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة جوابا للقسم. ونحو قوله تعالى إن لكم لما تحكمون بعد قوله تعالى أم لكم أيمان عينا بارغة، إن لكم لما تحكمون هذه واقعة جوابا للقسم فلا محل لها من الإعراب. ومنه قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، جملة إن الإنسان لفي خسر هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها. لماذا؟ لا محل من الإعراب لأنها وقعت جوابا للقسم. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها. أحسنت، لأنها وقعت جوابا للقسم مع أنه لم يمكن حرف القسم، لكن استدل عليه باللام الواقعة في جواب القسم لينبذن. قال وفي جواب قسم لذا منع زيد لا أكرمنه، يقول لهذا السبب منع ثعلب، ثعلب هو صاحب كتاب الفصيح من أصحاب آل أحمد، منع زيد لأكرمنه أي منع وقوع جملة جواب القسم خبرا. لماذا؟ لأن الجملة المخبرة بها لها محل من الإعراب، سبق أن الجملة الواقعة خبرا من الجمل التي لها محل، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، فتنافيا. ثعلب يقول إنه لا يجوز أن تقول زيد لأكرمنه على أن لأكرمنه خبر عن زيد. لماذا؟ ما وجه قوله؟ وجه قوله أن جملة الخبر لها محل وجملة القسم وجملة جواب القسم لا محل لها، فتنافيا. هذا وجه قول ثعلب. ورد قوله بأنه وردت جملة جواب القسم خبرا، من يذكر شاهدا وردت فيه جملة جواب القسم خبرا من القرآن؟ مثلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، لنبوئنهم هذه جملة جواب القسم وقد وردت خبرا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، والذين جاهدوا الله لأكيدن أصنامكم ليست خبرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نادينهم، هذا جواب القسم، وقد جاء خبرا عن مبتدأ الذين. والجواب عما قاله ثعلب هو ما ذكره الناظم في قوله لكن دفع، أي دفع قول ثعلب وهو منع زيد لأكرمنه، لكن دفع إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد. للجواب وحده، الجواب عما قاله ثعلب أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لندخلنهم في الصالحين، والذين جاهدوا فينا أقسم بالله لنهدينهم سبلنا. فهكذا التقدير فيما أشبه ذلك. الخبر ليس هو جواب القسم، بل هو مجموع جملة القسم المقدرة مع جملة الجواب المذكورة، فليس مجرد الجواب. الخبر في الحقيقة ليس هو لنبوئنهم لنخينهم لنهدينهم، بل الخبر هو مجموع جملة القسم المقدرة مع جملة الجواب المذكورة. يعني أقسم بالله لنبوئنهم، هذا الخبر. أقسم بالله لنخينهم، هذا الخبر. أقسم بالله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، أقسم بالله لنهدينهم، هذا الخبر. في مثال الناظم زيد لأكرمنه، ما الخبر؟ أقسم بالله لأكرمنه. أحسنت، بارك الله فيك. وليس الخبر جواب القسم وحده لأكرمنه، بل الخبر هو جملة جواب القسم جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة، مجموع الجملتين. ثم قال رحمه الله والشرط لم يجزم كلولا لو إذا أو جازم خال من الفاء أو إذا. السادسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الواقعة جوابا لشرط غير جازم كجواب إذا ولو ولولا. هذه الثلاثة كلها شرطية غير جازمة، فجوابها لا محل له من الإعراب. مثلا إذا جاء زيد أكرمتك، أكرمتك لا محل من الإعراب. لو جاء زيد لأكرمتك، أكرمتك لا محل له من الإعراب. لولا زيد لأكرمتك، أكرمتك أيضا لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأنها وقعت جوابا لشرط غير جازم. قال والشرط لم يجزم كلولا لو إذا أو جازم خال من الفاء أو إذا، أو وقعت جوابا لشرط جازم لكنها لم تقترن بالفاء ولا بإذا. سبق في الجملة التي لها محل من الإعراب أن الجملة التي وقعت جوابا لشرط جازم واقترنت بالفاء أو بإذا فلها محل من الإعراب ومحلها الجزم. من يضلل الله فلا هادي له، لا هادي له، محلها الجزم. فإذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا فلا محلها من الإعراب. إن جاءني زيد أكرمته، إن حرف شرط جازم، أكرمته لا محل لها من الإعراب لأنها وقعت جواباً لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا. وآخر الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي التي ذكرها في قوله أو إن أتت تتبع فاقد المحل، والواو لا للحال بل للعطف حل. كما أن الجملة السابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي التابعة لجملة لها محل من الإعراب، فكذلك السابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. أو إن أتت تتبع فاقد المحل، أي التابعة لما لا محل له من الإعراب، والواو لا للحال بل للعطف حل. مثلا قام زيد وقعد عمرو، قام زيد هل لها محل من الإعراب؟ لا محل لها. لماذا؟ أنها استئنافية. أحسنتم، لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. وقعد عمرو، جملة قعد عمرو أيضا لا محل لها من الإعراب لأنها تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. طيب لو أنك قدرت الواو في وقعد عمرو للحال، إذا قدرت الواو للحال فجملة قعد عمرو ما محلها من الإعراب؟ النصب. محلها النصب، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا قوله والواو لا للحال بل للعطف حل، أي أن جملة قعد عمرو لا محل لها من الإعراب إذا كانت واو عاطفة، وذلك لأنها تابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. لكن لو جعلت الواو للحال فلها محل من الإعراب، فجملة قاعدة عن لها محل من الإعراب ومحلها النصب. ثم جمع الجمل التي لا محل لها من الإعراب في بيت واحد بديع، قال: آليت أي أقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. يقول: حلفت وأنا بار في حلفي أن العاصي لو تاب لكان عزيزا منتصرا. وأسمع منكم إن شاء الله الجمل السبع، استخراج الجمل السبع من هذا البيت في أول المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.